كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم الفتنة تقال للاختبار وتقال للرسوب في الاختبار وتقال لنتيجة الرسوب فإرسال الرسل فتنة والتكذيب بالرسل فتنة ودخول النار فتنة وكل هذا يدخل الفتنة وأصل الفتنة في اللغة إدخال الحديد في النار إدخال الذهب أو الفضة المادة التي تكون منها الذهب والفضة أو الحديد أو النحاس إذا أدخلت في النار يقال فتنت ثم استعملت الفتنة في كل اختبار نعم فالفتنة هي أن نضع الذهب في النار ليظهر زيفه من أصله لأن النار إذا وضع فيها الذهب والفضة يظهر الأصل من المزيف ثم استعمل الاختبار لكل اختبار فتنة والله خلق الكون للاختبار خلق الموت والحياة ليبلوكم إذن وهذا السياق فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تفريج وتفريح له يعني فإن كذب بك قومك فقوم موسى كذبوا به وفرعون وإن آذوك فالرسل قبلك أوذوا والله تعالى نصرهم وأنت سينصرك فاطمئن وسر على الطريق المرسومة لك والعاقبة للمتقين إذن كثيرا ما تأتي القصص في القرآن لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيان صدقه ولتخويف الكفار أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة ولبيان إعجاز القرآن وبلاغته لأن القصة تأتي بطرق مختلفة وكلها جميلة وكلها لا يتناقض مع بعض ولذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نعم إذن ولقد ابتلينا قبلهم قبل قريش قوم فرعون وهم الأقباط الذين جاءهم أو بنو إسرائيل على أيوه وقال لهم موسى قال لهم أنا أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله فيها قولان أن أدوا أعطوني يا عباد الله ما طالبتكم به من الإيمان ومن التصديق بي واتباعي، أو أدوا إلي يا فرعون ومن معك من القبط بني إسرائيل واتركوهم يذهبوا معي إلى الشام، إني لكم رسول من ربي أمين فيما أبلغه وفيما يوكل إلي من الأمور. وجاءهم رسول كريم اللي هو موسى، جاء للقبط رسول كريم وقال لهم أدوا إلي عباد الله ما أوجبه الله عليكم نحوي في الإيمان بي وفي عدم منعي من أن أذهب بقومي إلى الجهة التي أريد أذهب إليها وهي السام، إني لكم من الله تعالى رسول أمين على الرسالة وأمين على ما يوكل إلي من الأمور. وقلنا لهم أنه أي الأمر والشأن لا تتكبروا وتتجبروا على الله ولا تقبلوا ما جاءتكم الرسل به وأن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بحجة واضحة لا لبس فيها على صدقي وأني مرسل من عند الله. أعطاه الله 9 آيات، ولما كذبوا به سلط عليهم الجراد والقمل والضفادع وأعطاه اليد والعصا وفلق له البحر وجاءه الغمام وأعطاه في التيه المن والسلوى، نعم لا تنتهي وآيات كثيرة. وآتيناه من الآيات ما فيه يعني ما به يشكرون ويؤمنون، ما فيه يبتلون فيستحق منهم الإيمان والشكر. ولكن الله تعالى إذا خذل العبد لا يقبل الحق، إذا خذل الرب العبد العبد لا يقبل الحق أبدا. وإلا هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة، يعني الحجج والبراهين الموضوعة في هذا الدين لا تقبل إلا أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أو أن يكابر أبدا. هذا الدين موضوع في أدلة وبراهين مسكتة. نعم. وأن لا تتكبروا، تعلوا تتكبروا وتجبروا على الله بأن لا تقبلوا ما جئتكم به، إني جئتكم آتيكم بسلطان بحجة واضحة لا لبس فيها. وهذا السلطان قيل العصا وقيل اليد وقيل ما جاءهم به من الآيات الكثيرة. نعم. فقالوا له إن لم تكف عنا فإننا سنوقع بك، كأنهم هددوا. فقال جل وعلا إني عذت، عاد يعود أيوة، يعني التجأت واعتصمت بربي منكم أن توقعوا بي، سواء كان ذلك الإيقاع بالشتم والسب أو كان بالضرب أو بالقتل، التجأت إلى الله أن يحميني منكم، سواء كان ذلك الرجم باللسان أو بالحجارة. كل يقال له رجم، رجم بالغيب الكلام بالكذب، أو رجم يرموه بالحجارة ويقتلونه. وقال كبير المفسرين إن الآية تعم القولين، تعم القولين، وهذا أظهر وأقوى. نعم. وإن لم تقبلوا مني ما جئتكم به فاتركوني وشأني، لا تتعرضوا لي، وإن لم تؤمنوا لي تأمنوا لأجلي وتصدقوا بي أيوة بسببي أو لأجلي فاتركوني وشأني، أبلغ ما عندي ونترككم. فأرادوا أن يؤذوه، فالله تعالى طلب منه الحماية فحماه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أن هؤلاء قوم مجرمون. فقال له ربه فلعلة إجرام هؤلاء وتخطيطهم للإيقاع بك فأسر بعبادي ليلا، السراء هو الليل، لكن قال ليلا يعني أسر كل الليل أو جزء من الليل قليل، على الخلاف في ليل سبحان الذي أسرى بعبده، هذا للتقليل، أي كل الليل أو قليل من الليل، إنكم متبعون من فرعون وقومه إذن أسري بعبادي. قال العلماء المشي في الليل من فوائده أن يختفي الساري عن الناس عن الأنظار إذا كان يطلب، ومن فوائده أن يخفف على المراكب إذا كان البلد جدب، ومن فوائده أن يخفف على الركب إذا كان زمن حرارة. إذن هذه هي فوائد المشي في الليل. وعند الصباح يحمد القوم السراء، المشي في الليل وهو ضرورة، لكن قد تكون في ضرورة أكبر منها، لأن المشي في الليل عرضة، لأن الإنسان يقع في حفرة أو يقع في الطريق فيه لصوص أو أسد، لكن إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين، لأن الكون يمكن أمامهم شيء أخطر منه إذا ما مشوا في النهار، في الليل لا يستطيعون المشي في النهار يحاصرونهم، فهنا يرتكب خف الضررين. نعم. إنكم متبعون من فرعون وجنده. نعم. ثم لما مشى قال واترك البحر رهوا، هذا هنا طوى النتيجة. في الآية الشعراء قال ووحينا إلى موسى أن اسري بعبادي فأن اسري بعبادي إنما كن متبعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون، لا لا، أول الآية الأولى، هذه الآية الأخرى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأرثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم قال هناك مغرقون وقال وأزلفنا ثم الآخر دفعناهم بشدة حتى تكاملوا وأغرقناهم. محل الشاهد أن اضرب بعصاك البحر. ثم لما ضرب البحر فانفلق وكان الماء كالجبل العظيم أراد أن يضربه موسى مرة أخرى قال له ربه واترك البحر رهوا، اترك البحر على حاله. تكلم المفسرون في رهوا كلام كثير، فقال اترك البحر على حاله، فبعضهم قال منفرج على حاله، بعضهم قال سهل على حاله، فأجمع الأقوال اترك البحر على حاله رهوا على الحالة التي هي عليها، فكل الأقوال يجمعها على حاله منفرجا سهلا منفصلا رخوا هادئا، أيوة، فكل هذه الأقوال يجمعها قوله على حاله الذي هو عليها. إنهم جند مغرق، إنهم توكيد القبض، جند خبر، إن مغرقون أيوة صفة للجند، إذن وسيغرقون كم للتكثير، تركوا خلفهم أيوة دائما كم تأتي للتكثير، ومميزة دائما يكون أحيانا مجرور بمن وأحيانا لا يجر، أيوة كم تركوا أي كثيرا من الأموال تركوها، أيوة وكم كأنها مفعول لتركوا، تركوا كثيرا، وكم لأن لها الصدارة تتقدم، نعم لأن استفهام، وحروف الاستفهام والنفي تتقدم دائما، أيوة أي تركوا كثيرا من الجنات، الجنات جمع جنة، والجنة البستان الذي إذا دخله الإنسان غاب فيه، هذا في الغالب، وعيون، العيون هي التي تجري ما يحتاج أن تنزع بخلاف الآبار والقلب فإنها تنزع بالدلاء، لكن العيون تكون تمشي العين هي التي تمشي. كم تركوا من جنات وعيون وزروع من الحبوب ومن الفواكه ومن غيرها ومقام كريم ومقام مقام من قام من من من قام ومقام من الإقامة من أقام فمقام من قام والمقام من أقام من الإقامة. نعم أي كم تركوا ومقام أو مقام مكان رغد فيه العيش صاحبه لا يجد الحر ولا البرد ولا يجد الجوع ولا يجد المناخ الغير جيد فمناخه جيد وماء جيد وثمرته جيدة وآمن ما فيه خوف ولا فيه شيء هذا هو المقام الكريم. أن يكون ماؤه عذبا وهواؤه جيدا وثمرته متوفرة وأن يكون الموجود فيه آمن المقام الكريم لا يخاف هواه جيد وماء عذب ويعني مزارعه جيدة ومفيدة وكل ما يتطلب في الحياة موجود فيه هذا هو المقام الكريم. ونعمة النعمة هو ما يتلذذ به الإنسان والنعمة أيوة أو النعمة ما يكون عند الإنسان والنعمة أعم من النعمة نعمة يعني وهي ما يكون عند الإنسان مما يتنعم به ونعمة كانوا فيها فاكهين متلذذين مستبشرين أو فاكهين متلذذين أو أشرين بطيرين لأن الفاكه هو الذي يتلذذ ويتنعم أو الذي يبطر مشترك بين الأمرين وكل محتمل. نعم كذلك مثل ما فعلنا بقريش وما بدلناها من النعم بؤسا وما مكناك من أن تأتي لمكة وتكون تحت سلطتك كذلك وأورثنا هذه البساتين قوما آخرين. ولذلك استشكل ابن عطية أن يكون المقصود القبط لأنهم ذهبوا إلى إلى إلى إلى الشام وقيل كذلك وأورثناها اللي هي الأرض الأخرى ما هي أرض مصر ولكن السياق يدل على مصر وأغلب المفسرين قال أورثها لبني إسرائيل رجعوا إليها وصاروا فيها. نعم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وردت آثار لم أقف على شيء صحيح منها أن الأرض تبكي على الذي كان يصلي عليها وأبواب السماء تبكي على من انقطع عمله من الصالحين الذين كان يرفع عمله لكن لم أقف على هذا صحيحا. وإنما العرب إذا كان الإنسان مشهورا ومعروفا يقال بكت عليه السماء وبكت عليه الأرض وبكت عليه النجوم يعني تعبير عن أن الإنسان الذي مات مشهور ومعروف وله منافع كثيرة. أما شهادة الأرض على الإنسان وشهادة الباب عليه هذا في علم الله لا ننفيه لكن لم أقف على شيء من الأحاديث ثابت في هذا ومن وقف عليها فليخبرنا جزاه الله خير لأن حسب اطلاعي ما وقف. وإنما في أن الإنسان يوم القيامة إذا كذب بما فعل يشهد عليه جسمه جلده فالإنسان إذا قال ما فعلت ويقول لا أقبل شهادة هؤلاء يقال لجلده تكلم فيقول إلا فعلت يوم كذا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لذلك لا مهرب من الله وهذا الدين وهذه الدنيا لا ينفع فيها إلا الصدق إنسان يصدق مع الله، إنسان يؤمن، لا يكذب، لا يظلم، لا يزني، لا يرابي، لا يعق والديه، لا يؤذي جيرانه، لا يضيع من يعول. الذي ينفع في هذه الدنيا الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، لأن لا إله إلا الله ترفع العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، وهو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التي ترفع العمل الصالح، بدون لا إله إلا الله لا يرفع العمل. فذلك نقول لا إله إلا الله خالصة بها قلوبنا ونعمل، فإن فعلنا ذلك سعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. لا مفر من الصدق، لا مفر من مكابدة الطاعة. من أراد النجاة فليكابد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا، يجاهد البصر، السمع، اللسان، الرجل، البطن، اليد، جاهد الشهوة، جاهدوا. فالحقيقة ديننا بين لنا طريق النجاة، فينبغي أن نجتهد وأن نعرف الطيبين وأن نتعاون معهم، وأن نعلم أن هذه الدنيا خطر خطر خطر، ومتاعها قليل، والآخرة خير لمن اتقى، ولا نظلم يوم القيامة فتيلا، لا نظلم نقير ولا فتيل. وأن الإنسان أعطاه الله السمع والبصر والعقل، وأعطاه العمر والوقت، فينبغي أن نشكر ربنا وأن نسير على الطريقة التي شرعها لنا ربنا، وأن لا نمشي مع بنيات الطريق ونتبع السبل فيتفرق بنا السبل ونبقى في حيص بيص وفي ندم. فالآن كل شيء بأيدينا، أعطانا السمع والبصر، وأعطانا الوقت، وأعطانا العقل، وقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالنجاة النجاة، والفوز الفوز. ويا عبد الله أحذر من الشيطان ومن النفس ومن الناس ومن المال، هذه الأربعة هي المعوقات: النفس، الشيطان، الناس، المال. فحاول أن تكابد الأربعة حتى تنجو وتكون من أهل الجنة يا عبد الله. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مؤجلين ولا مؤخرين. ثم بين أن هؤلاء الأقباط أهلكوا عن بكرة أبيهم هذا الجند، وأنه نجى بني إسرائيل من العذاب المهين، قتل ذكورهم واستعباد نسائهم. وهذا غاية من الإهانة للرجال، أن تقتل الرجال وتستباح النساء وتجعل خدم. نعم. ولذلك هذا يعني ذل وإهانة. من العذاب المهين من فرعون، فرعون هو بدل من العذاب المهين، لأنه هو عين العذاب المهين. إن فرعون كان عاليا من المسرفين، كان متكبرا متجبرا من المسرفين الذين يظلمون الناس ويأخذون أموالهم ويقتلونهم ويستبحون حرماتهم. ولقد اخترناهم اصطفيناهم، أعني بني إسرائيل، على علم منا بفضلهم على عالمي زمانهم، على عالمي زمانهم. ولقد اخترناهم فضلناهم على علم منا على فضلهم على عالم زمانهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي خير الأمم، ونبيها أشرف الرسل، وكتابها أجمع كتاب. كتابنا محفوظ، تبيان لكل شيء، ورسولنا أفضل مخلوق، وأمتنا أفضل الأمم. فهذه الأمة أمة محمد لا مثيل لها. فلذلك ينبغي أن نشكر هذه النعم وأن نهتم بإنقاذ سكان الأرض من الضلال، أن ننقذ سكان الأرض من الكفر والضلال، ننقذهم بالقدوة الحسنة، ننقذهم بالبرامج، ننقذهم بإتيان دور للترجمة عملاقة، كل لغة على وجه الأرض نبلغها الدين بلغتها الصحيح، كل إنسان يشكل عليه شيء في الدين نبلغه له ونزيل الإشكال عنه، كل إنسان يطعن في الدين نرد عليه ردا بليغا مسكتا يجعله لا يتكلم ولا يحار جوابه. فإذا فعلنا هذا كان ذلك عذرا لنا يوم القيامة، لأن الذي يفهم الدين ولا يبلغه للناس داخل خطورة يوم القيامة من الذين لاقاهم ولم يبلغ لهم الدين، يقولون يوم القيامة يا ربنا إن فلانا رآنا على الضلال والخطأ وعلى الفجور ولم ينهنا ولم يأمرنا بالخير وتركنا، يا ربنا انتقم لنا من عبدك فلان حيث تركنا على الضلال حتى صرنا من أهل النار. طيب تبقى في ورطة في هذا الوقت، فلذلك لا بد من المعذرة. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى لعل هذا العبد يهتدي ويدخل الجنة ويكون عمله في ميزانك. الفائدة الثانية أن هذا العبد لا يبقى له حجة يوم القيامة. الفائدة الثالثة أن تأجو أنت من الورطة. ولذلك قال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة، قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم، عذرنا معذرة أو أمرنا معذرة، كلهم قراءة سبعية، ولعلهم يتقون. وبعدين قال هناك أيوة مع أن يعذرنا الله ولعلهم يتقون، وبعدين الثالث لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا أراد يتكلم يقول لا، جاءتك الرسل وجاءتك أتباع الرسل وبينوا لك. ولذلك كل من أراد أن يدخل النار يسأله خزنة النار، جاءتك النذر يقول نعم جاءتني وكذبت، قل إذا أنت وردت نفسك. كلما ألقي، كلما تقتضي التكرار، كلما ألقي أرمية فيها في النار فوج شريحة سألهم خزنتها مالك ومن معه من الملائكة ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى، في محل الإضمار أظهر لخطورة الموقف، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، ما قال قالوا بلى قد جاءتنا، جاءنا نذير فكذبنا. إذن وهذا يكثر في القرآن، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فنحن الآن لا بد أن نتعاون على أن نتمثل الدين. تمثل الدين أمر ضروري، تمثل الدين، نمشي مشية المسلم، نلبس لبسة المسلم، نسافر سفر المسلم، ننوم نوم المسلم، نبيع بيع المسلم، نشتري شراء المسلم، لا بد أن نتمثل الدين. فإن العالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة، أقول في أغلبه العالم الإسلامي عنده جوع وفقر في القدوة، فلا بد نتشبع من القدوة. القدوة أنت إذا تشبعت من القدوة النفع محقق منك في أي جهة، في البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي الحديقة وفي الطريق وفي السفر وفي أي محل، إذا تشبعنا بالقدوة أي إنسان يخالطنا يستفيد. فلذلك نهتم بالقدوة، القدوة في البيت، القدوة في المكتب، القدوة في المسجد، القدوة في الحديقة، القدوة في الشارع. فإذا اهتممنا بالقدوة كل من يخالطنا استفاد وتأثر. ولذلك نشر الصحابة رضوان الله عليهم وعلينا الدين الإسلامي في مدة وجيزة، في أقل من 50 سنة. وصل الإسلام إلى الصين، ووصل إلى أوروبا، وإلى شبه جزيرة البلقان، وإلى وراء الحبشة، في مدة قليلة انتشر الإسلام. ولكن الصحابة كانوا في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس. وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الفقراء، وكل واحد منهم يتمنى أن يموت، كل واحد منهم أمنيته أن ينال شهادة. ولذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، فقال هؤلاء القوم من صفاتهم أنهم في الليل يصلون، وفي النهار يركبون الخيل ويتواضعون، ولا تفرق بينهم، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال على الفقراء، وعندهم نوع من التواضع واللطف عجيب، وكل واحد منهم يتمنى أن يموت. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. ولذلك نحن أكبر ما نجفل به الناس عدم السلوك، ضعف السلوك وضعف القدوة عند المسلمين تكون سببا في نفرة غير المسلمين من الإسلام. فنحن إذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، بس نحن الآن نتمثل الدين ونصبر ونكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فنحسن إلى الناس ونرفق. بعد شوي كل يوم يأتي واحد يريد أن يدخل في الإسلام. ولذلك مع التشويه ومع التنفير ومع تكالب الأعداء على الإسلام في البلاد التي توجد فيها جاليات مسلمة، كل يوم يأتوا ناس يريدون الإسلام، كل يوم يدخل أفراد من غير المسلمين في الإسلام من جميع الديانات، لأن هذا الدين دين صح، يدعو للفضائل وينهى عن الرذائل، ويدعو للإكرام والتغاضي، وجعل في كل كبد رطب أجر، وحرم الظلم وحرم الغش وحرم السرقة، وفضل اللطف والإكرام والمساعدة والتغاضي، دين الرفق، دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين القوة، دين الوحدة، دين الإيثار، دين التكافل. لكن نحن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، هذه المشكلة، أننا نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى فاستبشروا بيعكم، أوفوا بعهدي. لا بد نعلم أن الكون يحكمه قانون المعاوضة، تدفع تربح، تنام تخسر، الذي يعمل يربح، الذي لا يعمل أو يعمل الخطأ يخسر. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا لا، من لا مال له. قال لا، المفلس الذي يسرف في السيئات ويقدم على ظلم الناس وشتمها والاعتداء عليها ويكون عنده حسنات لا يعلمها إلا الله، لكن أسرف في المعاصي. فإذا جاء يوم القيامة حسناته قسمت على الدائنين فانتهت، هذا يطالب بألف، هذا يطالب بألفين، هذا يطالب بمليون حسنة، وهو صلى وصام وتصدق لكن أسرف على نفسه، فتنتهي حسناته فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في النار. ولذلك لما قال له أوصيني قال له امسك عليك مالا، هذا اللسان، اللسان اللسان اللسان يا أخي الذي يرشد، يكون حسناته يوم القيامة كثيرة. الآن خذ ماعون كبير قصعة ووضعها تحت يعني الحنفية وخليها تنقط تنقط، بعد 24 ساعة تجد هذه القصعة الكبيرة امتلأت. خذ ماعون صغير واخرقه وافتحه ما يمتلي، لأن الذي يفعل الحسنات مثل السيئات مثل الماعون المخروق. ولذلك الذي يكف عن المعاصي يأتي رصيد كبير يوم القيامة، صلاة تبقى وصوم وصدقة وذكر واستغفار. يا أخي نترك الناس، المشكلة في الناس، ما بينك وبين الله سهل، الله يغفر الذنوب جميعا، لكن الخلق ضعاف ولا يسامحونك. فإذا تركنا المعاصي وتركنا الظلم جاء رصيدنا يوم القيامة كبير. ولذلك ورد في الحديث ليس الشديد بش بالصراعة الذي يصرع صاحبه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. أيوة. فيا أحبتي من الآن نترك المعاصي، من الآن نعتني بالبرامج، كيف نترقى في الفضائل، كيف نترقى في الإيمان، كيف نترقى في الأخلاق، كيف نترقى في الصبر، كيف نترقى في إكرام الضعيف، كيف نترقى في البذل. فإذا فعلنا ذلك أصبحنا قدوة للآخرين، وأصبحت الناس يدعون لنا ويذكروننا بالخير. وإذا جاءتنا شياطين من الإنس والجن تريد أن توقع بنا دفعها ربنا عنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا متنا كنا كالغائب قدم على أهله. خصلة التقى الكبيرة عندما توضع في القبر ويوارى عليك ويرجع المال والأهل والأصدقاء والأحبة، وتبقى تجد كيف ثمرة التقى، يكون الذي وضع في القبر كالغائب قدم على أهله، يقال لك أهلا وسهلا، هذا عملك وهذا منزلك في الجنة. فتكون في القبر تقول يا ربي أقيم الساعة حتى نذهب إلى منزلي. فلنتق الله ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، ولنرفق بخلق الله، ولنعلم أن ديننا جعل الإيمان لا يكون إلا إذا أحببنا لإخواننا ما نحب لأنفسنا. لا بد أن نجتهد على أن نعامل إخواننا، أن نعامل إخواننا بما نحب أن نعامل به. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا، وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. وأن تأتي للناس ما تحب أن يأتوك به، لا نكيل بمكيالين، نريد نعامل الناس بشيء ونريدهم يعاملون بشيء آخر، عيب يا أخي. عامل الناس كما تحب أن تعامل، وأترك وأنت صادق، يعزك الله ويرحمك ويبارك لك في مالك وعمرك وولدك ويدفع عنك الشر ويرفعك في الدنيا ويرحمك في الأخرى. فلنتق الله ولنعمل بشرع الله في ضوء دين الله، ولنتعاون، نتعاون، وتعاونوا، وتعاونوا. تعطيل هذا الأمر سبب للأمة مشكلة كبيرة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. تعاونوا. تعطيل هذا الأمر صار بين الأمة كراهية وتنافر واقتتال، فضعفوا، ضعفوا وتسلطت عليهم الأعداء، ضعفوا وتسلطت عليهم الأعداء. لكن لو يتعاونوا يقوون، وتخاف الأعداء ويغمرهم الله بالنعم وينزل لهم كل ما يريدون من الخير ويدفع عنهم كل ما يخافون منه من الشر. فلذلك لا بد أن نتعاون على التقوى وعلى أعمال البر وعلى البعد عن المعاصي، ونعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. والعالم في حاجة إلينا، وقبل كل شيء أن نحل مشاكلنا بالصلح. يتعين على الأمة المسلمة أن تحل مشاكلها بالصلح. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. لا بد أن ننفذ هذا الأمر. الله يتوب علينا.